اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا كلامنا بالوجوه التي على ضوئها يمكن تخريج قال شنو عدم حجية أضمن المشكوك حجيته. أرنا كم وجه؟ ثلاثة وجوه. الوجه الرابع علوم الحجية لمشكوك الحجية فيهم قريب ان في مورد الظن المشكوك حجة قطعية ان في مورد الظن المشكوك حجة قطعية. عموم آية او رواية كاستصحاب او اصل براء فاستراب وجود قاعدة يركن اليها لازم ومعه. فإذا أردنا أن نأخذ ظن المشكوك زمهجر أو الحموم أو الاستصحاب أو البراءة بالرغم من كونها معلومة الحجية ذلك قبيح إن القبيح رفع اليد عن معلوم الحجية غير المشكوك هكذا قد يقال. وفيه فعل يدي معلوم الحجية لمشكوك الحجية إن كان قبيحا إلا أن فعنوان معلوم الحجية قامي مشكل مستند إصالة العموم والإطلاق هو السيرة العقلائية ترب مدع يدعي أن العقلاء لا يتمسكون بالعموم أو الإطلاق فرد وجود يحتمل على الخلاف يحتمل حجيته هكذا يمكن أن يدعى في دليل البراءة والإطلاق براءة والإصحاب فيدعى أن دليلهما قاصر عن الشمولي مورد الظن المشكوك معه فلا يلزم. علومية دية هو مشكوك الحجية أيضا. إن شئت قلت تارة نفترض أن دليل حجية للعموم حلو على أن العموم حجة حتى في مورد وجود الظن المشكوك. مثلا أنا قلت ما أيدون أو يكون خاطرا عن ذلك والقدر المتيقن منه صورة عدم وجود ظن مشكوك على ذلك. على الثاني إلى المطلبين مشكوكا حجية الظن مشكوك الحجية كذا شنو مقابله أي مثل العموم. على الأول يكون ذلك الدليل الدال على حجية عموم في مورد وجود ظن المشكوك. يكون ذلك الدليل نفسه دليلا بالالتزام علاما عدم حجية الظن المشكوك حاجة إلى تمسك في مسألة إن رفع اليد عن مشكوك عن معلوم الحجية أجل مشكوك الحجية قليل إن التمسك بها بعد وجود ما يدل على عدم حجية الظن المشكوك أداعي له بل غير مناسب هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس وهو الأخير والصحيح هم الأخير أم الصحيح رجوع إلى أن يرجع إلى قلة القواعد ثابتة في مورد الظن المشكوك غار لو كان لدينا نشك في حجيتها قاعدة التي يمكن الرجوع لها في مورد هذه الشهرة المشكوكة القاعدة هي إما استصحاب على خلاف الشهرة أو براءة على خلاف الشهرة وعموم وإطلاق آية أو رواية على خلاف. إذا رجعنا إلى أدلة هذه القواعد لرأينا أن حجيتها لا تختص بحالة عدم وجود ظن مشكوك على الخلاف. تعم حالة وجودي. فدليل البراءة هو مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هو مطلق شامل حتى لحالة وجود الظن المشكوك. دليل الاستصحاب والعموم والإطلاق كذلك معه، فيلزم الرجوع في مورد الظن المشكوك. يلزم الرجوع علما في مورد الظن المشكوك إلى القواعد المتوفرة مقابل الظن المشكوك. بل حينما يقال إن الأصل في الظن المشكوك هو عدم حجيه، مقصود انه يلزم الرجوع الى القواعد الموجوده في مقابل الظن المشكوك، ولا ترفع اليد عن تلك القواعد عن البراءة أو عن العموم والإطلاق. لا يرفع اليد عن هذه القواعد بمجرد وجود ظن مشكوك الحجة، ذلك لإطلاق أدلة قواعد المذكورة لحالة مطلقة لحالة ماذا وشامل الحالة وجود الظن. هذا طريق طريق لطيف ليس فيه عناية وكلفة لإثبات عدم حجية ظن المشكوك. يمكن أن يقال أكثر من هذا لأن يدعى إن دليل البراءة مثلا ما دام مطلقا وشاملا صورة الظن المشكوك يكون هذا الإطلاق أي إطلاق دليل البراءة بنفسه دليلا بالالتزام لا عدم حجية الظن المشكوك. هل هناك طريقان وبيانان لإثبات عدم حجية الظن المشكوك. أحدهما يقال إن أدلة القواعد الموجودة في مورد الظن المشكوك تختص، هي مطلقة ولا تختص بحالة عدم الظن المشكوك، ومع إطلاقها فيلزم الرجوع شنو إليها وعدم الاعتناء بالظن المشكوك. ثانيهما أن يقال إن إطلاق أدلة تلك القواعد ثقيل بالالتزام على الردع أخذ ذيما بالظن المشكوك. وجه الرابع كان يجعل ماذا؟ أنه تلك معلوم الحجية القواعد ورفع اليد ماذا؟ لكن كان يتمسك بقاعدة رفع اليد عن معلوم الحجية العلم. لكن أنت ما مثبت على أنه هذه معلوم الحجية في هذا الوجه القائم صبري نثبت أنه لا نقول شنو؟ ندعي ماذا الأطلاق وعهد ذلك طبعا علينا على كل يعني عند البحث عن كل قاعدة القاعدة فهذا الأمر سهل إيه؟ ولعل هذا من أحد معاني ما يقال إن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، فإن العبارة المذكورة قابلة للحمل على ما ذكرناه عند الشك في حجية ظن لما الرجوع إلى القواعد المقررة في مقابل الظن المشكوك، ولزوم الرجوع إلى تلك القواعد عزمه القطع بحسب النتيجة العملية القطع عدم حجية الظن المشكوك أملا بالترعيب. فعل هذا الوجه هو مقصود الآخوند والمرزا إن الموجود في الكفاية أن المنجزية والمعذرية لا تكونان ثابتة إلا شنو لمقطوع الحجية، مشكوك الحجية لا يكون منجزا ومعذرا لدى العقلاء عبارة المذكورة يمكن أن يراد بها ما ذكرناه معنى أن العقلاء يرون ثم الرجوع إلى قواعد المقررة في مقابل ظن المشهود. لا يلزمون بالرجوع إلى الظن المشكوك في مقابل تلك القواعد. هذا كله بالنسبة كتقرير إطالة عدم حجية الظن المشكوك. بعد هذا ندخل في صلب الموضوع أي في البحث عن الإمارات التي ثبتت حجيتها شرعا. أول تلك الإمارات السيرة. إذن بحثنا راح يصير الآن تحت عنوان ماذا؟ السيرة، عنوان مستقل السيرة. يتكلم الأصوليون عن السيرة تحت عنوان مستقل. الأول ما يتكلمون عنه هو شنو؟ أول ما يتكلمون قواعد. بالرغم من أن الدليل على حجية الظواهر هو كثير، من المناسب منهجيا تحدث أولا عن السير، خصوصا وقد توسع في الأزمنة الأخيرة التمسك بالسير. نحن نجد أن بعض المسائل ينحصر دليلها المثبت لها فيما بالسير، ما ذكرنا في ذلك في الكتاب فيما بعض المسائل الأخرى توجد لها أدلة متعددة، بيد أن السيرة أهم دليل على إثباتها كما هو الحال في مسألة جواز التقليد. إن المدرك المهم لعلمائنا في الأزمنة المتأخرة لإثبات العقلائية على الرجوع بذوي الخبرة والاختصاص، هذا الدليل المهم. هذه ذكرون الأغاية على السبب في انتشار التمسك بالسيرة في الآونة الأخيرة لا عكس ذلك شنو؟ في العصور المتقدمة أن العصور المتقدمة كانت تملك أدلة أخرى من قبيل الشهرة الفتوائية أو الخبر الضعيف السند ما دام منجبرا بعمل الأصحاب أو ما دام الراوي أحد بني فضال أو ابن أبي عمير أو كون موجودا في الكتب الأربعة كما هو رأي بعض إن هذه الأدلة وأمثالها كانت سائدة في الزمن المتقدم وبسببها كانوا في غنى عن من؟ عن التفكير في أدلة جديدة كثيرة مرور الزمن جران تلك الأدلة حتى الحاجة إلى التفكير في أدلة جديدة وكان من بينها وأهمها السيرة إذا يكون البحث عنها ضروريا من هذه أول من أثرت عليه باحثا عن السيرة تحت عنوان مستقل شيخ المظفر قدس سره في أصوله وإن كان بحثه مختصرا جدا لم يحوي إلا أمورا بدائية طفيفة من بعد ذلك عمق السيد شهيد قدس سره البحث عنها من المناسب هذا بعد نرجعه ماذا إلى غد اللهم صل على محمد وآل محمد